بعد أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، يخبرنا تبارك وتعالى عن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الرحلة المباركة ثابتة في القرآن العظيم. ثم الرحلة الثانية من عالم الأرض إلى عالم السماء فهي كذلك. هذه الرحلة التي لا يمكن للعقل أن يدركها منذ 14 قرنا، إلا أن الأحداث والعلم والاختراعات، ولا سيما عندما اخترعوا أن الإنسان استطاع أن يصل إلى كوكب القمر، وقد رصد له الأمريكان والروس آلاف الملايير والملايين حتى وصلوا إلى الكوكب. معشر المسلمين، هذه المسافة بين الأرض وكوكب القمر 240,000 ميل. هذه رحلة لا تذكر في رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وذلك عندما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وذلك أن الله تعالى دعاه لأجل أن يريه ملكوته وملكه. أسرى به ما سرى. انظر الفارق بين رسول الله وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن موسى تواعد مع الله أن يصعد إلى جبل الطور، قال: ولما جاء موسى لميقاتنا. فموسى جاء للميقات لأجل أن يتكلم مع الله، وأما سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل له سفير الأنبياء وهو جبريل عليه السلام، وكذلك إسرافيل وميكائيل، وكان عليه الصلاة والسلام في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل الذي يلي الكعبة المشرفة، وقد دفن في حجر إسماعيل إسماعيل وأمه وكثير من الأنبياء. هنا نقطة الانطلاق وتهيئة هذه الشخصية المحبوبة لدى الله، بأنه أرسل له أشرف الملائكة والمرسلين، والمرسلين الذين في بيت المقدس، أما جبرائيل وميكائيل فقد حملا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم وشقا بطنه وأخرجا منه حظ الشيطان. لماذا أخرج منه حظ الشيطان؟ لماذا أخرج جبريل وميكائيل حظ الشيطان من قلب رسول الله؟ هل الشيطان حظ في الإفساد، أم حظ بأن يأخذ من هداية رسول الله ومن نوره حتى حتى يهتدي شيطانه فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك بين لنا هذه الحقيقة رسول الله فقال ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مظهر الهداية كما قال إنما أنا رحمة مهداة، فكل إنسان أخذ حظه منه فصار مسلما مؤمنا. ولما كان قرينه الشيطان وقد قارنه ووافقه فلا بد أن يأخذ حظ الهداية من قلب رسول الله، فأخرج جبريل حظه فأعطاه لشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. إذن أن هذا الحظ الذي أخرج من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للإفساد، ولكن أخذ حظه للهداية والإيمان. ثم بعدئذ ملئ قلب رسول الله بالحكمة والنور والعلوم التي لا يعلمها إلا الله، ثم ختم هذا القلب باسم العلام العليم، وهكذا أخذ بيده إلى خارج الحرم، وإذا بالبراق مسرجا مهيئا لتلك الرحلة وهي إلى بيت المقدس رحلة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق، وهكذا إلى جنبه الأيمن جبرائيل وكذلك ميكائيل احتراما لتلك الشخصية المحبوبة التي هي سيد الخلق وحبيب الحق، احترام وهيبة وتعظيم. وهكذا كان البراق في سرعته يضع حافره عند منتهى بصره، فوصل بيت المقدس. هذا البيت العظيم هو ثالث البيوت المعظمة، البيت الحرام والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. لما ذهب إلى بيت المقدس؟ بيت المقدس هذا البيت المقدس الذي بواسطته بارك الله ما حوله ونحن من حوله، باركنا حوله، فحوله من البلاد بارك الله فيها وفيها البركة. وهنا نقطة الانطلاق في الرحلة السماوية، إلا أن الأنبياء كانوا محتفلين بذلك الضيف المحبوب إلى الله وإلى الأنبياء والمرسلين وإلى الأولياء والصالحين. فجاء هذا الضيف وعلى يمينه جبريل وكذلك ميكائيل، وأذن المؤذن للصلاة. من هو هذا العظيم الذي يؤم الأنبياء والمرسلين في بيت الله العظيم؟ من هو هذه الشخصية؟ هل يستطيع أي شخصية من الأنبياء والمرسلين أن يتقدم إماما على هؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ ما هو إلا شخصية واحدة اختارها واصطفاها واشتباها ربنا من سائر الأنبياء والمرسلين، وهو محمد رسول الله. جاء جبرائيل وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمه إماما ما قدم نفسه، وهذا أعلى نوع في التعظيم والتقدير لهذه الشخصية، حتى يعرف جبرائيل الذي هو سفير الأنبياء والمرسلين وكلهم يعرفونه بأنه هو همزة الوصل بين الله وبين رسله، فإذا به يأخذ بيد رسول الله ويقدمه إماما عليهم. صلى الله عليك يا رسول الله، يا نبي الله. وبعد الانتهاء من هذه الصلاة الذي دفعت في قلب شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يتأهل في العروج إلى الملأ الأعلى، وذلك أن الملائكة في السماء ضجت إلى ربها وقالت: يا رب، أنك شرفت عالم الأرض بهذا النبي، فهلا تشرفنا بهذا الحبيب المحبوب لديك؟ فلبى الله تعالى طلبهم، وهكذا جاء به مع أشرف الأنبياء ورؤسائهم، وهكذا جاء يشرفهم وينشر من هدايته وأنواره وجماله وكماله على السماء الأولى ثم السابعة. جاء السماء الأولى فقرع جبرائيل الباب، باعتبار أن كل سماء لها باب فلا يفتح إلا بإذن العالم العليم. قالوا: من بالباب؟ قال جبريل. قال: من هو معك؟ قال: محمد رسول الله. محمد رسول الله. وهم ينتظرونه بفارغ الصبر كما كان أهل المدينة من الأنصار ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وعدهم بالهجرة إليهم، فكانوا ينتظرونه كل يوم من الصباح إلى الظهيرة، ولما طلع بدرهم عليهم قالوا: أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. هؤلاء الأنصار. وكذلك الملائكة الكرام دخل عالم السماء وهي السماء الأولى، وإذا بأهل السماء الأولى وعلى رأسهم وآدم أبو البشر. لذلك لما يأتي أمير أو زعيم أو رئيس فلا يستقبلونه إلا من كانوا في مرتبته وفي منزلته، هذا شيء معروف عند كل إنسان يدرك هذه الحكمة. فجاء آدم وقال: أهلا وسهلا بابن الصالح ونبي الفالح، ثم استراح. وهكذا جاء الأمر بأن يصعد إلى السماء الثانية، فصعد فقرع الباب جبريل فقال: من؟ قال جبريل: قال: من معك؟ قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أهلا وسهلا. فدخل فاستقبله عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، فقال: أهلا وسهلا بالأخ الصالح والنبي الفالح. وهكذا مكثا عندهما، وهكذا جاء الأمر في تكميل الرحلة، وهكذا صعد إلى السماء الثالثة فقرع الباب فقال: من؟ قال جبريل: قال: من معك؟ قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبله ملائكة السماء الثالثة، فإذا هناك يوسف الذي أوتي شطر الحسن، نصف الحسن، وأما الحسن كله والجمال كله والبهاء كله والكمال كله، فإذا بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوسف وسلم على رسول الله وقال: أهلا وسهلا بالأخ الصالح والنبي الفالح، وهكذا تحادثا في رحلته، وهكذا رحل إلى السماء الرابعة، فإذا هناك إدريس عليه السلام، ثم هكذا صعد إلى السماء الخامسة، فإذا هو هارون عليه الصلاة والسلام الذي هو أخو موسى عليه السلام، وهكذا صعد إلى السماء الخامسة، فإذا ملائكة السماء الخامسة يستقبلونه وإمامهم موسى عليه السلام، وهكذا سلم عليه وقال أهلا وسهلا بالأخ الصالح والنبي الفالح، وهكذا صعد إلى السماء السابعة فاستقبله ملائكة السماء السابعة، وكل سماء لها ملائكة بألوانهم ولغاتهم وجمالهم وعباداتهم، منهم الركوع الدائم ومنهم السجود الدائم ومنهم التسبيح الدائم ومنهم التهليل الدائم، وكل لهم عبادة تخصهم عليهم الصلاة والسلام. فجاء ملائكة السماء السابعة وعلى رأسهم وإمامهم هو إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مكث مدة من الزمن، وهكذا صعدا في عروجهما حتى وصل إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي شجرة ينبع من أصولها أنهار أربع: ماء، نهر كالماء، نهر ماء فيه ماء، ونهر فيه لبن وهو الحليب، ونهر فيه خمر، ونهر فيه عسل. وهكذا كان جلوسهما كان تحت ظل هذه الشجرة، الذي إذا ما سار تحتها رجل ألف سنة لا ينقطع من ظلها، شجرة عظيمة. وكذلك انتقل إلى بيت المعمور، فإذا به يدخل فيه 70,000 ملك يدخلونه ولا يخرجون منه، وهكذا بالملايين من الملائكة. ورأى ما رأى من نعيم الجنة، لأن الجنة ونعيمها فوق السماوات السبع، وعرضها كعرض السماوات السبع. وكذلك أراه الله تعالى نظرة لهذه الأمة الإسلامية التي خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآهم في عالم المثال كيف يعذبون. رأى أقواما في جهنم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الموتى غيبة وبهتانا، ويقعون في أعراض الناس. ثم رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالصفر ويضجون بالدعاء والبكاء، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتساقلون عن الصلاة، يتساقلون، ينامون ويتركون الصلاة، هكذا وضعهم وهكذا عذابهم إلى أن تقوم الساعة. ورأى أقواما بطونهم كالبيوت، كلما قاموا وقعوا. فسأل جبريل عن هؤلاء، فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهكذا رأى المجاهدين ورأى الصالحين، ورأى ما لا عين رأت في الجنة وأذن سمعت وخطر على قلب بشر. معشر المسلمين، قد يتساءل أحدكم فيقول: إن الأنبياء والمرسلين لا يعلم عددهم إلا الله، فلما خص من هؤلاء الأنبياء آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم؟ لما خص هؤلاء الأنبياء دون غيرهم في هذا اللقاء، مع أن معاشر الأنبياء عددهم كثير؟ ما هو السبب؟ الحكمة في ذلك أيها المسلم، حتى تعلم أن كل نبي من الأنبياء لا بد وأن يبتلى سيدنا رسول الله كما ابتلى هؤلاء الأنبياء. أما آدم عليه الصلاة والسلام فقد أبتلي بإبليس عندما كان آدم في الجنة، فأخرجه إبليس بوسوسته، وهكذا خرج من الجنة ونزل إلى عالم الأرض، إلى عالم الشقاء والتعب، وأخيرا رده الله تعالى إلى الجنة. وكذلك سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه قومه وأعداؤه من الكفار الضالين من بلدته مكة، عندما هاجر إلى المدينة وهكذا رجع غافرا إلى مكة. وأما يحيى وعيسى فقد ابتلي باليهود، وكيف مكرهم وكيف وضعهم وحالهم مع هؤلاء؟ عندئذ كيف تآمر اليهود على عيسى، وجاء بعض أصحاب عيسى ودل هؤلاء اليهود على عيسى عليه السلام حتى يصلبوه ويقتلوه، فإذا بحضرة الله رفعه إلى عالم السماء، وشبه عيسى بهذا الإنسان الذي دل هؤلاء اليهود على عيسى فأخذوه وصلبوه، وهكذا كانت نتيجته. وكذلك يحيى عليه السلام جذوا رأسه وقتلوه. وأما يوسف عندما فعل إخوته ما فعلوا فيه فألقوه في الجبل، وباعوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وهكذا نصره الله وأيده، وأخيرا جاءوا فقراء معوزين قالوا: يا أيها الملك قد جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. وأخيرا لما تعارفوا وتعرفوا عليه عندئذ غفر لهم وسامحهم. وكذلك سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا نادى كفار قريش وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تسريب عليكم الله اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا سيدنا إبراهيم الخليل عندما ألقاه النمرود في النار فكانت النار بردا وسلاما. هذه الحكم، هذا اللقاء مع الأنبياء والمرسلين فيه حكم وعبر كثيرة ذكرنا منها شيئا. هذه الرحلة التي عبر بها عالم الفضاء رسول الله، عبر طبقات الأرض، عبر الطبقة النارية التي تحيط بالأرض، عبر الجاذبية الأرضية التي إذا ما وصل الإنسان إليها لا بد وأن تتفجر دورة دموية فيموت الإنسان، ولكن رسول الله عبر هذه الطبقة النارية والطبقة الجاذبية، وهكذا أحله الله لأن يصعد إلى السماء الأولى والثانية والتاسعة والرابعة والخامسة والسابعة، وأخيرا إلى سدرة المنتهى وإلى البيت المعمور، وإذا بجبريل يقف ولم يكمل الرحلة. لم يكمل جبريل رحلته مع رسول الله. ما هو السبب ولماذا؟ السبب هو عدم أهليته لأن يكمل تلك الرحلة. لذلك لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل هنا يترك الخليل خليلة، قال يا محمد لو تقدمت مقدار أمله لاحترقت كما تحترق الشعرة. لكل منا له مقام معلوم. الله أكبر الله أكبر. رئيس الملائكة جبريل لا يستطيع تكميل هذه الرحلة إلى ما وراء سدرة المنتهى. وهكذا في رحلتي حتى سمع في مقام ومكان صريف الأقلام. وهكذا وقف أمام الله، وقف رسول الله أمام الله يسلم عليه، فسلم عليه وقال التحيات لله. ليس تحية واحدة، تحيات، والتحية هو السلام. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا السلام الكامل. علم ابنك هذا السلام الإسلامي، السلام النبوي، حتى لا يتلقف تلك الكلمات القذرة. علموا هذا السلام، هذا هو السلام الحقيقي، سلام من الله لرسول الله، وسلام من رسول الله إلى الله، وكذلك في صلاتك. فكان كذلك الجواب من الله لرسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. معشر المسلمين، هذا اللقاء العظيم ينبغي لكل مسلم أن يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة لا لأجل أن يرى الله، لأن الله تعالى منزه عن الجهة ومنزه عن الفوقية ومنزه عن المكان، فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرحلة حتى يري الله تعالى رسوله ملكوته ومملكته. ولذلك قال الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لذلك ابتدأ هذه السورة بسبحانا وسبحانا للتنزيه والتعجب. فنزه ربك عن الجهة وعن الفوقية وعن المكان، ولا تتعجب في رحلة رسول الله عبر الفضاء إلى سدرة المنتهى ولم يتأثر ولم ينزعج، لأن الإسراء كان من قبل الله، أسرى به ما شرع. معشر المسلمين، وقف أمام الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما هو الوحي الذي أوحاه الله لرسول الله؟ هذا سؤال. الجواب، من يستطيع أن يسمع الوحي والكلام الذي أوحاه الله تعالى لرسوله؟ لذلك كان الوحي نكرة، وأما وحي الله لموسى فكان معروفا في وادي طوى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. وأما رسولنا وحبيبنا فكانت المكالمة سرية، والوحي أسر من ذلك، لا يطلع عليه ملك ولا إنسان. لذلك اسمع كيف أوحى الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: فأوحى إلى عبدي ما أوحى. نكر. لما يا ترى؟ ولماذا لم يخبرنا ربنا عن هذه الرحلة وعن هذا الوحي؟ قال: لأن البشر لا يتحملون هذه الطاقة وهذا الكلام من قبل الله، لأنهم لو سمعوا حرفا من هذا الوحي الذي أوحى الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لمات البشر. لذلك نزل به الروح الأمين على قلبه، هذا القلب المطهر العظيم الذي يتحمل هذا الكلام وهذه التجليات والأنوار والمعارف والأسرار، لذلك لا يطلع عليها إنسان. فأوحى إلى عبده ما أوحى. عندئذ فرض الله عليه 50 صلاة، فرض الله عليه 50 صلاة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع الله. ولكن لما نزل واجتمع بموسى عليه السلام قال له موسى ناصحا: إن أمتك أمة ضعيفة وأعمارهم قصيرة، فلا يتحملون أن يصلوا في 24 ساعة وفي اليوم والليلة 50 صلاة، اذهب إلى ربك وسله التخفيف. ذهب إلى الله مرة ثانية وقال: يا رب إن أمتي أمة ضعيفة وأعمارهم قصيرة، ألا تخفف عليهم؟ فخفف الله عليه 10 فصارت 40. ثم ذهب إلى موسى وقال له: إن ربي قد خفف عنا 10 صلوات. فقال: يا رسول الله، أمتك أمة ضعيفة، اذهب وسله التخفيف. وهكذا كانت المحاورة والمنادمة من 50 إلى 40، ثم إلى 30 و20، ثم إلى 10، ثم إلى 5. وكانت 5 ثوابها ب50. وهكذا رجع بعد 5 إلى موسى قال: اطلب منه التخفيف. فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاورة ما الحكمة فيها؟ اسمع أيها المسلم، لما طلب موسى الرؤيا من ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا من دون رؤيا، فلو رأى من دون رؤيا خر صاعقا، فلو رأى كيف حاله. لذلك لما حرم الرؤيا في عالم الأرض، عندئذ حصل في عالم السماء، وذلك عندما نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبوب الذي أكرمه الله بالرؤيا، فكان ينظر إلى من رأى لعله أن يرى، من باب أن لعلي أن أراهم أو أرى من يراهم. إذا حرمت الرؤيا من محبوبك فلعلك أن ترى من رأى محبوبك. وهكذا رأى رسول الله ربه، لما سألوه: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. معشر المسلمين، هذه الرحلة العظيمة وهذه السفرة القصيرة القصير في الزمن الكثير في الخير والعلم والفضل لا بد أن يأتي لأمته بهدية، لأن من السنة أيها المسلم عندما تسافر وتأتي من سفرك لا بد وأن تأتي بهدية إلى أهلك وجماعتك. فما هي هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعالم الأرض؟ الهدية المثلى هي الصلاة، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهذه هدية دائمة باقية إلى قيام الساعة. ولعلك أن تشكر رسول الله الذي جاء لك بهذه الهدية التي تقوي صلتك بالله تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزنه هم وغم كان يلتجئ إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة يا بلال حتى ندخل في الصلاة. فيزول همه وكربه لأنه يلاقي ربه ويناجيه ويكلمه. هل اقتديت برسول الله؟ هل تكلمت مع الله وناجيته وقلت له: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم في حال قيامك؟ هل سلمت عليه في حال قعودك وقلت: التحيات لله؟ هل سلمت على ربك؟ هذه معاني دقيقة تقوي الصلة الروحية بعهد الله تبارك وتعالى. وهكذا انتهت هذه الرحلة العظيمة، فرجع رسول الله إلى عالم الأرض هاويا، وقد شبه رحلته في نزوله فقال: والنجم إذا هوى. هل رأيت النجم إذا هوى مسرعا؟ وهكذا كانت سرعة رسول الله في مجيئنا عالم الأرض، بالنجم إذا هوى في سرعته. وهكذا جاء لعالم الأرض ورأى قافلة، وأخبر هكذا جماعته بهذه القافلة أنها ستأتي. وعندما نزل عليه الصلاة والسلام في بضع ليلة وسمع كفار قريش بهذه القصة العجيبة، جاء أبو جهل اللعين وجاء إلى أبي بكر الصديق يخبره ويشككه في رسول الله ويقول: تعال واسمع ما يقول صاحبه، أنه ذهب إلى بيت المقدس في بضع ليلة، وأنت تعلم يا أبا بكر أننا نضرب أكباد الإبل 30 ليلة حتى نصل إلى بيت المقدس، فكيف وصل؟ قال: أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء. ما التقى أبو بكر؟ ما التقى أبو بكر الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن التقى به قلبيا لا سلكيا، قلبيا فهو معه. لذلك من دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل: أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بهذه الرحلة بعروجه إلى عالم السماء. اسمع، هكذا القلوب المفتوحة المفتوحة المتصلة بأهلها لا بد وأن تنال هذا السر العجيب. ولذلك شيعوا على رسول الله تلك الإشاعات في صبيحة الإسراء، وهذا يقوي الناحية ناحية الإسراء في جسده وفي روحه، ليست رحلته في روحه. لو كانت رحلة رسول الله في روحه لما احتاج إلى براق، لأن الروح روح لطيفة شفافة لا تحتاج إلى حامل يحملها. وكذلك دليل على إسراء رسول الله بجسمه وبروحه سماه الله تعالى عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد لا يطلق إلا على الجسم وعلى الروح. ثالثا لو كانت هذه الروح بالمنام او بالروح لما انكر عليها كفار قريش، فالانسان بروحه يسرد روحه او يرى المنامات الغريبه فليس فيها غرابه، ولكن الغرابه في عروجه جسديا وروحيا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا نستغرب، لأن الله تعالى أحب رسوله وقربه وخصه واجتباه، فمنحه الله تعالى تلك الآيات والمعجزات، وهكذا أبقى لنا تلك الهدية حتى نعيش في خيرها في الليل وفي النهار. هذه الهدية التي جاء بها رسول الله حتى نعيش بها في الليل، إذا استيقظت في الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك تصلي هذه الصلوات، هذه هدية، هذه الهدية هي الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. لذلك علينا دائما وأبدا أن نتذكر هذا الإسراء والمعراج في صلاتنا، في مناجاتنا لربنا، في سلامنا على ربنا وسلامنا على رسوله عندما نسلم على الله وعلى رسوله، وهكذا نواظب على هذه الصلاة. وكل واحد منكم أيها المسلمون عندما يلتقي بأصدقائه، وكذلك كل امرأة تجتمع برفيقتها وصديقتها، فعليها أن تذكرها بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد والرب. لذلك عندما تصاب بمصيبة فإذا بك تفر إلى الله وتناجيه وتلتجئ إليه، فلعلك أن تحذو حذو رسول الله اقتداء واتباعا له في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه سميع قريب. وَمَا من ربة العالمين. فتمم الفرح وامن حسن مختتمي. يا نبي لا ينفع التدبير أعظم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألا إن أولياء الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نورنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، فعلينا فتوح العارفين يا رب العالمين. الله تعالى يخاطب الناس، ولعلكم من الناس الذين يستأنس بكم: يا أيها الناس. لعلك أن تفكر معي، لما سمي الناس ناس؟ هل سموا ناس لنسيانهم أم للاستئناس بهم؟ فكر. يا أيها الناس، سمي الناس ناس للاستئناس بهم أم لنسيانهم؟ أم نجمع بينهما من النسيان أو الأنس؟ السالكون في طريق أهل الله يتدربون حسب ما يدربهم مرشدهم، وذلك بأن يعتزلون الناس في أول مرحلة حتى ينتقلوا من الأنس بالناس إلى الأنس برب الناس. وبعد أن عرفوا الله تبارك وتعالى، عندئذ استأنسوا بالناس لأنهم عرفوا أن الناس لا قيام لهم ولا وجود لهم إلا برب الناس. فوجود الناس استقلالا عن الله هذا مستحيل ومحال، فقيام كل شيء بالله تبارك وتعالى. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولا عين محال. لذلك تفصيل المسألة حتى تستوحش من الناس وتستأنس برب الناس، ثم بعدئذ تستأنس بالناس لأنك رأيت رب الناس بالناس. هذا الإنسان الذي يستأنس بالناس ويحب هذا الإنسان الإنساني، فإذا به بعد مدة مات وهو يحبه وينجذب إليه، وإذا به عندما مات استوحش منه ونفر منه واستوحش هاربا منه. إذا لما في المرحلة الأولى يستأنس وفي المرحلة الثانية يستوحش عندما خرجت روحه من جسده وذهبت إلى حيث لا رجعة بعدها؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان يستأنس بروح هذا الإنسان، لا يستأنس بجسده ولا بجسمه. لذلك تستغرب من أناس عندما مات أبوهم وإذا بهم لم يدخلوا بيتهم مدة 7 أيام استيحاشا وخوفا، وهم يحبونه ويبجلونه ويحترمونه، وإذا بهم نفروا منه واستوحشوا منه. لما؟ لأن روحه فقدت جسمه وذهبت إلى عالم البرزخ. إذا أنت لما تحب هذا الجسم الجميل من عيون وصفات وهيئات، فتحبه في الحقيقة لأن الروح اللطيفة النورانية قائمة به. لذلك إذا ما عرفت نفسك عرفت غيرك، فأنت هذه روحك اللطيفة تستأنس بهذه الروح اللطيفة، سواء عند ذلك عندما تفقد هذا الجسم يستوحش صاحب هذا النظر والمنظر من هذا الإنسان. إذن أن الإنسان يستأنس بروح هذه الشخصية التي يحبها، ولذلك بعد مدة يتعرف على هذه الروح ويتعرف من خلقها ومن أوجدها ومن أمدها وأعطاها وأغفلها وصحاها ونبهها وأيقظها. اللهم أيقظ قلوبنا. الله الله الله. الناس حجبوا عن الله بالوهم. ترى هذا الانسان يتزلج انسان او ينجذب اليه ما دامت روحه، فاذا فقد روحه فر منه واستوحش. على كل ان الله تعالى خاطب الناس لان الانس موجود فيهم، وهذا الانس سببه هو روحهم. هذه الروح اللطيفة النورانية التي لبثت هذا الجسم مدة من الزمن، وبعد مفارقتها يستوحش الناس من جسمها. إذا عندما خاطبنا ربنا يا أيها الناس للأنس بهم، وذلك أن نستأنس بأرواحهم، فإذا قويت روحك عرفت روح صاحبك واستأنست به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. مصدرها منين هذه الموعظة؟ عرفت الموعظة؟ كيف الموعظة عرفتها من أي مصدرها؟ قد تكون الموعظة من ربك، وقد تكون من رسولك، وقد تكون من حكيم من الحكماء، وقد تكون من مرشدك، وقد تكون من أي إنسان كان. أنت إذا تأخذ هذه الموعظة، ومصدر المواعظ هو الله. جميع المواعظ التي يتعظ الإنسان فيها كلها مصدرها من الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم الذي رباكم بعد أن أوجدكم وأمدكم في اللحظات إيجاد وإمداد. شعرت أو لم تشعر؟ دائما في إيجاد وإمداد. والإنسان حجب بالوهم، عندما ترى الماء يتدفق من الحنفية تظن أن الماء هو هو، ولكن دائما في تجدد دائما. وكذلك عندما تنظر إلى اللمبة الكهربائية تظن أن النور هو هو، ولكن تجدد دائم. وكذلك وجوده دائما في تجدد. وقد أثبت الطب الحديث أن جميع خلايا جسم الإنسان في تجدد دائم. إذن الموعظة مصدرها من الله، والحكمة مصدرها من الله، والكلام والفعل وكل شيء تنسبه إلى نفسك فمصدره من الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم، فهو ربك. اللهم ربنا بلطفك لا بقهرك. قد جاءتكم موعظة، هذه الموعظة نكرة، وإذا أردت تفصيلها اقرأ القرآن. اقرأ القرآن أمرا ونهيا وقصصا وعبرا، ترى مواعظ عجيبة. فإذا فتحت قلبك جاءتك تلك الموعظة، إذا هيأت قلبك جاءتك الموعظة. وأما إذا أغلق القلب وحجب، عندئذ لا يستطيع أن يأخذ موعظة لا من رب الناس ولا من غيرهم. لذلك كن حكيما، خذ الموعظة من أي شيء، من أي إنسان شاء، لأن هذا الإنسان هو الذي يمده ربه سبحانه وتعالى. الوصايا والمواعظ عبارة عن خبرة يعظك إنسان ويوصيك إنسان فتنتفع من خبرته ومن موعظته، وكذلك مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الموعظة النكرة بين فضلها ربنا تبارك وتعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم، ما فائدتها؟ وشفاء لما في الصدور. هل المراد الصدور الصدور أم ما في الصدور وهو القلب؟ القلب. القلب في الصدر والعقل في الرأس، والدليل على ذلك انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اذا قلبك في صدرك وعقلك في رأسك وشفاء لما في الصدور، لذلك هذا القلب لأهميته جعله الله محل نظره. فدائما وأبدا إذا ما كان الإنسان بقلبه متوجه إلى ربه، مراقب إلى ربه، طالب من ربه، مستغيث بربه، مخلص مع ربه، صادق مع ربه، وهكذا ترى أن الله قد رضي على القلب، على صاحب هذا القلب. لذلك هذه الموعظة افتح صدرك وقلبك لها واطلبها من الله تعالى، لأنها فيها شفاء لقلبك. ولما كان القلب تعتريه أحوال ثلاث كأحوال الجسم، فالجسم اما ان يكون ميتا، واما ان يكون مريضا، واما ان يكون سليما. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فاذا وصف الله القلب بانه ميت وبانه حي. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض القلب حسد، رياء، نفاق، اعجاب الرأي، حب السمعة، حب الشهرة، البخل، امراض مزمنة سيطرت على القلب الانسان. فاذا اخذت بهذه الموعظة وطبقتها كما تطبق دواء الطبيب، عندئذ يشفى قلبك من المرض، فتأتي ربك وقلبك سليم. لذلك ربنا يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله، هذا الإتيان إتيان إطلاق لا محدود يوم القيامة. فقد تأتي ربك في جامع العافية وتقي ربك وأنت في بيتك ومع زوجتك وفي حانوتك وفي وظيفتك. تأتي ربك إلا من أتى الله بقلب، قلب نكرة. فيوصف هذا القلب بقلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. واذا اردت ان تعرف قلبك سليما او مريضا راقبه في حال الصلاة. لذلك نرى المريض الجسماني عندما يذوق بعض الاطعمة الحلوة يذوقها مرة، يذوقها مرة. ولما؟ لأن جسمه مريض. ومن يك ذا فم مر مريض يجد به المر الماء الزلالا. فعندما تسقى عصير البرتقال وتقول مر، طيب يعني جسمك مريض. ولما تقف في الصلاة وإذا بصلاتك كلها وساوس، وعندما تذكر الله وإذا ذكرك كله وساوس، وعندما تقرأ القرآن كله وساوس، وتتألم وتنزعج، فدليل ذلك أن قلبك مريض، مريض. إذا هذه الموعظة إذا أخذناها فيها شفاء لما في الصدور، وفيها الهداية، وفيها الرحمة الخاصة، تكفي. هدى وشفاء، شفاء وهدى، فتكون على هدى من ربك لا تضل ولا تضل. شفاء لما في الصدور وهدى، تكون على هداية من أمر ربك. شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك ربنا تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. فإذا كانت هذه الموعظة وقلبك مغلق وعينيك مغلقة وأنت نائم، فقد فاتتك الغنائم. تقاسموها وأنت نائم، تقاسموها وأنت غافل، هذه موعظة ربك. لذلك المريض الذي يؤمن بالطبيب عندما يعطيه هذا الطبيب دواء يقول هذه من الطبيب، هذه من الطبيب، طبيب اختصاصي، كذلك بدل هذه الموعظة من حضرة ربنا. الموعظة مين؟ شفاء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بأن هذه الموعظة من رب العالمين. الله أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأخذ هذه المواعظ الإلهية والنبوية والحكمية، ونسأل الله تعالى الثبات والاستقامة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك تستغيث، أصلح شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنه. قل آمين. اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت يا أحباب. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم زكي نفوسنا. اللهم نور عقولنا. اللهم قوي أجسادنا. اللهم وفقنا لمراضيك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جميع الوالدين ومشايخنا بكل مسلم سبحانه.